إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الديات، باب صفة الدية. باب صفة الدية، مسألة مضمون الدم. طيب، معنا هو باقي معنا. طيب، صفة الديات، المسألة الأولى في هذا الباب الجامع أو الفصل الجامع لصفة الديات، وهي جنس الدية. وقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال في تعيين جنس الدية. أما القول الأول فهو أن الإبل هو أصل الدية، وقال بهذا القول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد، ثم هو قول الظاهرية، واستدلوا عليه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الشهير الذي سبق معنا: ألا إن دية قتيل الخطأ ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. الحديث، قلت: وفيه جعل دية الدية أو جعل الإبل أصلا في الديات، لما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحصر: ألا إن ثم عين، فجعل 40 منها في بطونها أولادها. يبقى هذه وجوه ثلاثة للدلالة على أن الإبل هي الأصل في الديات أو في تقدير الديات، من أنه سماها أولا ثم حصر على إن ثم عين صفة لها. هذه الصفة قد تنعدم في غيرها، منها 40 يعني في بطونها أولادها. أما الدليل الثاني، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور وعشرة بني ذكور أو لبون ذكور. الحديث قلت وفي تعيين الدية إبلا من قوله فديته مئة من الإبل، وثانيا أنه فصل فيها وسماها ومنها مسميات تنعدم في غير الإبل، يعني مسميات الحقة مثلا هذا مسمى ينعدم في الغنم، هذا مسمى ينعدم في الغنم، واللبون والمسمى أيضا ينعدم في البقر وينعدم في الغنم. يبقى هذا يدل على تعيين الإبل وأنها الأصل في الديات. أما الدليل الثالث فكتاب عمرو بن حزم، طبعا سبق معنا أن هذا الكتاب قد حسنه جمع من أهل العلم وعملوا به، قال وإن في النفس مئة من الإبل، وإن في النفس مئة من الإبل، وإن هنا شرطية فيها تعيين المشروط خاصة دون غيره، هذا هو الدليل الثالث عندهم. أما الدليل الرابع فهو النظر الصحيح من مشابهة الإنسان أو من جعل الدية في الإبل، ذلك أنها أنفس الأنعام وأغلاها، وأنها الأقرب من البقر والغنم، ولما جعلها أصلا في الهدي أما المذهب الثاني وهو أن الأصل في تقدير الديات أو الأصل في الديات الذهب والفضة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في النفس المؤمنة مئة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار، وقوله على أهل الذهب في النفس المؤمنة مئة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار، وقوله على أهل الذهب فيه أن الأصل هو الذهب لما كان أصلا في الثمنية وتقدير الأشياء، أما الدليل الثاني فما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قدر الدية 1000 دينار من الذهب و12,000 يعني من الدراهم وهذا مذهب صحابي لم يخالفه غيره. أما المذهب الثالث فأصول الديات 5 هي الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم. أما تقدير الإبل 100 منها 40 في بطونها أولادها، أما الذهب 1000 دينار، وأما الفضة 12,000 درهما، وأما البقرة فمئتا بقرة، وأما الغنم فألف شاة، ألفين يعني، وهو مذهب أحمد طبعا الذي سبق معنا رواية عن أحمد. طيب أما الإبل 140 في بطونها أولادها، وأما الذهب 1000 دينار، وأما الدراهم أو الفضة يعني 12,000 دينارا، وأما البقر 200 بقرة يعني 200، وأما الغنم 1000 شاة. قلت وهو مذهب أحمد وقال به بعض أصحاب أبي حنيفة النعمان، ودليلهم هي أدلة المذهبين مجتمعة، لأنك لو جمعت أدلة المذهبين ففيها ماذا؟ ذكر هذه 5 كأصول للديات. لكن ما الفرق بين المذهب الأول والمذهب الثاني والمذهب الثالث؟ ما هو ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرة الخلاف لو قلنا بأن الإبل أصل يبقى لا يجوز دفع غيرها إلا بإذن من؟ أولياء الدم، ولأولياء الدم أن يطالبوا بماذا؟ أن يطالبوا بإبل. ولو جعلنا الذهب والفضة أصلا فليس أو فلأولياء الدم أن يطالبوا بالذهب والفضة وأن يمتنعوا عن قبول ما عاداهما. أما من قال بأن أصول الديات 5 فسواء قدم أولياء القاتل أو القاتل أيا من هذه 5 فلعلى أولياء الدم أن يقبلوا ماذا؟ الدية. قلت ولا شك أن المذهب الأخير هو أرجحها من أن أصول الديات 5. ولماذا هو أرجحها؟ وذلك بالمرجحات الآتية. أما المرجح الأول، لما في هذا المذهب من جمع حسن بين أدلة جميع المذاهب. لكن لو قلنا بالمذهب الأول طردنا أدلة المذهب الثاني، ولو قلنا بالمذهب الثاني طردنا أدلة المذهب الأول. فهذا المذهب فيه جمع بين أدلة المذاهب مجتمعة. ثانيا، أن هذا المذهب أقرب إلى أصل عام في الشريعة، وهو أنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. انتبه، هذا قيد مهم في الحديث، لأن بعض الناس يختار الأيسر من غير اعتبار هل هذا الأيسر مشروع أم لا. واضح؟ إنما اختيار الأيسر أن يكون مشروعا. ثالثا، وأن هذا المذهب أقرب إلى أصل عام في الديات. ما هو الأصل العام في الديات؟ أن الديات ضرب من ضروب العفو، ضرب من ضروب العفو، فالأقرب إلى معنى العفو أن يقبلوا الدية من أي جنس من هذه الأجناس الخمسة. يبقى هذا وجه ثالث للترجيح. الوجه الرابع أنه مذهب عدد أو قول عدد من الصحابة من أشهرهم عمر. فعمر قدر الديات بهذه الخمسة المذكورة، ومعروف أن قول الصحابي الذي لا يخالفه غيره هو يعتبر مرجحا. خامسا، أن هذا في اعتبار أيضا القول بأن أصول الديات خمسة في موافقة لأصل عام في الشريعة، وهو رد المختلف عليه تقديرا إلى العرف. فالقول بهذا المذهب فيه عمل بالعرف، إذا كانوا من أهل الغنم، إذا كانوا من أهل الإبل، إذا كانوا من أهل البقر. صحيح؟ سادسا، كما يوافق أصلا عاما وهو موافقة الشريعة لحاجة الناس في كل عصر ومصر، فإنه قد ينعدم في مصر ما أن يجد الناس الإبل أو أن يجد الناس البقرة، لأن هذه الأشياء ليست موجودة في كل ماذا؟ في كل مكان أو في كل بيئة. فالإسلام جاء دينا عالميا يفي بحاجات ماذا؟ الناس في الزمن والمكان، وعليه يترجح المذهب الخامس. فمتى قدم أهل القتيل أو أهل القاتل وعاقلته وأولياؤه الدية من أي جنس من الأجناس الخمسة قبلت وأجزأت. نعم نعم، هذه مسألة وهي فرع، طبعا ممكن نجعلها فرعا، فرع الأوراق النقدية. وتحل الأوراق النقدية، يا ابني يا ابني انت ما تصور يا اخي، ليك اجلس اسمع الدرس اجلس. والأوراق النقدية تحل محل الذهب والفضة لأنها عوض عنهما ولما كانت. امسح هذه الصورة يا ولد، امسح حبارك. ولما كانت هذه الأوراق النقدية تشارك الذهب والفضة في علة ماذا؟ الثمنية. ما هي علة الثمنية؟ الذهب والفضة ثمن للأشياء، لما بتشتري بيسمن لك البائع بالذهب والفضة، واليوم بيسمن لك بماذا؟ بالأوراق النقدية، الجنيه والعملات كالريالات كالدولارات ككذا. يبقى صارت تجامع الذهب والفضة في ماذا؟ في علة الثمنية. فمتى اشتركت معهما في هذه العلة صلح أن تكون بدلا عن الذهب والإيه والفضة. واضح؟ يبقى إما أنها عوض عنهما، وإما أنها تقاس عليهما بجامع ماذا؟ بجامع العلة. ما الفرق بين أن تكون عوضا عنهما وبين أنها تشارك الذهب والفضة في علة الثمنية؟ من قال عوض لأن أصل الأوراق النقدية هو الذهب والفضة، لذلك ما تطبع هذه الأوراق النقدية إلا لوجود ماذا؟ ما يسمى بالغطاء الإيه؟ الذهبي لها. فصارت هذه الأوراق النقدية لا تمثل شيئا، إنما هي صك، هذا الصك يعني كأنك تحمل ورقة، ورقة صك بأن لك قيمة كذا وكذا ذهبا، فبدلا من حمل الذهب صرت تحمل ماذا؟ الأوراق، وهي عبارة عن صك مكان الذهب والفضة، فصارت عوضا عنهما. فلو لم نعتبر بأنها عوض قلنا هي تشارك الذهب والفضة في علة الايه؟ ثمانية، فتقاس عليهما. هذه المسألة موردها في باب البيوع، تعرف ليه ولا ما ليه؟ لماذا يا محمد؟ لأن من شبه المبيحين الربا أنهم قالوا أن الأوراق النقدية ليست من الأصناف الربوية. الأصناف الربوية ستة: الذهب، الفضة، والغلال الأربعة التي سماها الشرع. لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح. فقالوا هي لم تسمى في الأصناف الستة فلا يجري فيها الربا. هذه شبهتهم، ولعلها من أقوى شبه القائلين بحل الربا في الأوراق النقدية. قالوا لا ربا في الأوراق النقدية لأنها ليست من الأصناف الستة. فنحن نقول لهم لا، الأوراق النقدية هي صك عملة بقيمة كذا وكذا من الذهب، فصارت عوضا عنهما، فهي في الأصل ذهب وفضة، فيجري فيها ماذا؟ الربا. ومن قال لا ليست عوضا قلنا تقاس، كما نقيس اللوبيا مثلا والفاصوليا على ماذا؟ على البر أو على التمر. يصلح أن نقيس الذهب والفضة، نقيس عليهما ماذا؟ الأوراق النقدية لعلة الثمنية. واضح؟ ما عندنا. طيب هذه شبهة، أو تقول استشكال، ما نسميه شبهة، نورت. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك الصحة والعافية. طيب نقول هنا مسألة أو إشكال جيد. ما هو الإشكال؟ الإشكال يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الإبل أولا، بما يدل على أنه الأصل. واضح؟ فتكون الدية من الإبل أولا، إلا أن يرضى أولياء الدم فيقبل ماذا؟ فيقبل غير الإبل من الذهب والفضة. ما تقولون في هذا الإشكال؟ جيد، صحيح؟ طيب نقول وأما تسميته صلى الله عليه وسلم الإبل أولا، ذلك أن الإبل كان هو المال الغالب، وكان الذهب عزيزا في بيئة العرب أو عند العرب الأوائل. ثانيا أنه جاء في بعض روايات تسمية أهل الإبل أهل الذهب، بما يدل على أن المعتبر ماذا في هذه المسألة؟ هو واقع أهل البلد أو العرف الجاري فيهم. ثالثا والأخذ بهذا القول فيه تضييق، والأصل في الأحكام الشرعية إذا ضاق الأمر اتسع، ورفع الحرج والمشقة. بعدين يمكن أن نشكل بإشكال لطيف، نقول والقول بأن أصول الدية خمسة هذا أقرب إلى قاعدة درء الحد بالإيه؟ بالشبهة. أين وجه ذلك؟ يعني لو أكلفناه بالإبل فقط من غير أن نكلفه بالأربعة الباقية إلا على الشرط، فإن هذا يعد من الإلزام، وهذا الإلزام يمكن طرده بشبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة تعسر وجود الإبل ماذا؟ عنده، وعدم وجودها في كل زمان ومكان. فهذه شبهة تدرى عنه هذا التجديد، لأن ما يصدق على درء الحد بالشبهة يصدق على درء ماذا؟ الدية كذلك بالشبهة، لأن الشبهة، لأن الدية تعد ماذا؟ عوضا عن الحد، فتأخذ أحكامه بدلا منه، صحيح ولا لا؟ مش الدية بدل، والأصل ماذا؟ القواد. فإذا الدية بدل، والبدل يأخذ أحكام المبدل إيه؟ عنه. طيب هذا إشكال جيد، أحسن. ننتقل للمسألة الثانية، هذه مسألة واحدة لسه. هذا أيضاً وجه جيد. فعلا لو قصد الشرع أن تكون الدية أصلا لعلق الذهب والفضة على عدم وجود الدية، كما في مسائل الكفارات، فقال فإطعام 10 مساكين، ثم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وكذلك في كفارة الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلو كان الترتيب مقصودا لعلق غيره على عدم وجود الأول، ويمكن أن نضيف هذا، وأحسن فعلا. نقول سادسا، ولو كان الترتيب مقصودا بحيث لا يعدل عن الإبل إلى غيرها، بحيث لا يعدل عن الإبل إلى غيرها، لعلق غير الإبل، لعلق غير الإبل أو دية غير الإبل على عدم وجود دية الإبل، كما في مسائل الكفارات، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، كما في الزهار، كفارة الزهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فقال فمن لم يجد، ثم قال فمن لم يستطع. طيب المسألة الثانية معنا في درس الليلة، دية المرأة. ودية المرأة اتفاقا وإجماعا على النصف من دية الرجل. طبعا ذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي، نقلنا الإجماع، وقد نقل الإجماع غير إمام، إنما اختلافهم كان في الشقاق والجراح، ونقل الإجماع غير إمام، من أشهرهم الإمام ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن هنا لابد أن نجيب على هذه الشبهة، لما تجعلون المرأة نصف إنسان؟ أليس ذلك ظلما للمرأة أن تجعل المرأة نصف إنسان وتجعل دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ فكيف الجواب على هذه الشبهة؟ نقول إن سنة الله اقتضت أن أعداد النساء أكثر من أعداد الرجال، إن سنة الله اقتضت أن أعداد النساء أكثر من أعداد الرجال، وذلك أن الرجل مستهلك في الحروب وفي الصناعات والأعمال، مما يترتب عليه وجود تفاوت، فكان ألم الناس لفقد الرجل أكبر من ألمهم لفقد ماذا؟ المرأة. أكبر من ألمهم لفقد المرأة، فكانت الدية توافق المصابة من حيث كمه، توافق كم المصاب أو قدر المصاب، واضح؟ ثانيا، إن الرجل هو المنفق وهو المتولي أمور النفقة، والصرف، فكان المصاب فيه عظيما أكبر من المصاب في المرأة، فكان لابد من المواساة أكثر. هذا وجه آخر. الوجه الثالث، إن جرأة الإنسان على قتل الرجل أكبر من جرأته على قتل من؟ المرأة. لو نظرنا في أعداد القتلى المقتولين لوجدنا أنه ليست هناك نسبة أصلا، يعني لما تطالع جريدة كده لك تقرأ حوادث القتل في الرجال أكثر، فكان لابد من تغليظ الدية في الرجال ردا للاعتداء وللظلم. إذ حوادث النساء قليلة وقليلة جدا، يبقى إذن المسألة معقولة بما ذكرت من الأجوبة العقلية على من لمز الإسلام أو اتهم الإسلام بالتفرقة والتمييز بين الذكر والأنثى في مسألة الدية، وليس هذا من التفرقة بين الذكر والأنثى، إنما هو في حقيقته أقول إنما الغرم على قدر أو الغنم على قدر الغرم، فغرم الناس في قتل رجل ليس كغرم الناس في قتل من؟ امرأة، والله المستعان. طب انتهينا من هذه المسألة التي لا خلاف فيها، دية الزمي. لاحظ أنا أقول الزمي، وهنا لابد من التنبيه على فائدة، وهي دية الزمي وهو المعاهد المستأمن وهو جنس خاص من الكفرة أو من الكفار والمشركين، يعني ليست دية المشرك هذه، إنما دية من؟ الزمي. وهي مسألة خلاف ما بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول هو دية الزمي نصف دية المسلم، وهذا مذهب مالك وأحمد رحمهما الله تبارك وتعالى، واستدلوا عليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لعلي أنبه لأن طبعا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قلنا بأنه ماذا؟ حسن، والذين طبعا يهدرون هذا السند ترون أنهم بإهدارهم هذا السند وتضعيف هذا السند يترتب على هذا ضياع كثير من المسائل الشرعية أو من الفقهيات. فقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب بالنصف من عقل المسلمين. طب هنا إشكال بسيط، الحديث سمى أهل الكتاب عموما صحيح، فلما قلنا بأنها دية زمي وأخرجنا عموم أهل الكتاب وخسرنا الحديث على الزمي؟ إيه؟ طب ليه خسرنا على الزمي هنا؟ الحديث قال على أهل الكتاب، يبقى يشمل الزمي وغير الزمي، لما قصرنا مورد الحديث على الزمي؟ نعم نفس الجواب لا بأس، لأنه لم يبقى إلا الكافر المحارب، ومن المعلوم أن الكافر المحارب هو لابد من نفعه، فإجماع المالية له إذا ما قتل في الحرب أو في غيره. هذا وجه. ولو تأملنا آيات النساء فآيات النساء فيها نص على من؟ على الذين بيننا وبينهم ماذا؟ ميثاق صحيح؟ يبقى نقول إشكال ودفعه، وإنما الحديث سمى أهل الكتاب جميعا غير أن المقصود هم أهل الذمة، وهذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء بدلالة آية سورة النساء وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. قلت ثانيا لأنه إن لم يكن الزمي فسمى المحارب، والمحارب يشرع دفعه وقتله، فكيف تكون له دية إذا كان المحارب أصلا يجب دفعه ويجب قتله، فكيف تكون له دية؟ صحيح. أما الدليل الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: دية المعاهد نصف دية المسلم. دية المعاهد نصف دية المسلم، وهذا أصرح من سابقه بقصر الدية على من؟ على الذمي. وهنا معنى فائدتان طلبة العلم لا بد من التنبيه عليهما، أما التنبيهان أو فائدتان: الفائدة الأولى تلك كرامة المسلم عند ربه أو على ربه، فليحذر المسلم من أن يسوي مسلما بكافر، فإن الله تعالى فرق بينهم دية وجعل للمسلم على الكافر درجة. يبقى ما تسمع من بعض العامة بقى مسلم مش عارف ايه مش مهم، تمام، او ده احسن من المسلمين، هذه كلمة سوء، كلمة مرة حقا. المسلم ولو كان زانيا وسارقا فإن نعله يساوي رقبة الكافر ولو كان وجيها أمثلا، ولو كان وجيها أمثلا من أماثل الناس. الله تعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما الفائدة الثانية فهذا دين الإسلام لا يظلم أحدا، قتل وهو كافر ذمي فلم يكن دمه في ديننا هدرا، فأين الذين يرمون الإسلام بها من أنه ماذا؟ من أنه دين يدعو إلى الإرهاب والقتل واستحلال دماء الآخرين. بل لو نظرنا في التاريخ لوجدنا وقعة شهيرة لما قاتل الصحابة في الشهر الحرام وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المال الذي أحرزه، بل وإنه كما تعلمون ودى ذلك الكافر الذي قتل لأنه لم يقتل بحق، وبعد يقولون محمد جاء بالذبح. واليوم يمكن أن يقتل عشرات المسلمين بنيران يسمونها حينا صديقة، أو بنيران يسمونها حينا وجهة خطأ. طيب وأين دماؤنا؟ يحال الموضوع إلى لجنة لتقصي الحقائق، وإذا أردت أن تقتل موضوعا فحوله إلى لجنة، واللجنة طبعا تجتمع وتصرف البدلات وتنبثق منها لجنة مصغرة وتصرف البدلات أيضا، وهكذا تذهب دماء المسلمين هدرا تحت أقدام اللجنة، والله المستعان. المذهب الأول دية الكافر على النصف من دية المسلم. المذهب الثاني هم سواء، يعني شوف حتى في بعض المذاهب عندنا هم سواء في الدية، وقال بهذا الأحناف. واستدلوا بعموم قول الله تعالى في سورة النساء: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. ووجه الدلالة من الآية قالوا: فقوله دية أول ما يصدق معنى يصدق على الدية كاملة التي هي ما سبق ذكره. يبقى هذا وجه قوي عند الأحناف، فعلا دليل قوي. أما المذهب الثالث أن دية الكافر على الثلث، على الثلث من دية المسلم، مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى، واستدل بحديث هو ضعيف من حديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية النصراني أو اليهودي والنصراني 4000 يعني دينار. الحديث ولا شك أن المذهب الأول هو أرجح المذاهب، قلت ويترجح من المذاهب الثلاثة المذهب الأول، وذلك بالمرجحات الآتي: الأول ضعف أدلة المذهب الثالث وصحة دليل المذهب الأول، الثاني جريان المذهب الأول على أصل عام وهو تخصيص العموم أو حمل كلام الشارع على كلام الشارع معنى، فقوله فدية معناه في حديث عبد الله بن عمرو وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ثالثا أن المذهب الأول يلتقي وأصل عام في الشريعة من التفريق بين الكافر والمؤمن والمسلم، إن لو قلنا بالمذهب الثاني هذا يقتضي التسوية بينهما، والشرع قد فرق. رابعا وكما فرق الشرع بينهما في القواد فقال لا يقاد مسلم بماذا؟ بكافر، كان ذلك وجها للتفريق بينهما في الدية، وهذا يعد من القياس الجيد الجلي، لأنه فرق بينهما في أصل الحكم. ما هو أصل الحكم؟ القتل، القود. فلما فرق بينهما في أصل القود لزاما أن يفرق بينهما في ماذا؟ في الديات. نعم، وهذا هو الوجه رقم كم؟ الرابع. الوجه الخامس أن هذا أقرب إلى معنى العفو. لو جعلنا الدية كاملة ولا جعلنا نصف الدية، فجعلوا نصف الدية أقرب إلى معنى العفو، والأصل في الدية أنها ضرب من ضروب العفو، فالدية ضرب من ضروب العفو. فهذه 5 وجوه لترجيح المذهب الأول على المذهب الثاني والثالث. هذه المسألة الثالثة معنا في درس الليلة، وننتقل إلى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة: واتفقوا على أن الدية على العاقلة، أن الدية تجب على العاقلة. وهذا ليس محلا للخلاف بينهما. جزاك الله خير. وهذا من بعد نص الشارع على هذا، يعني على أن الدية على العاقلة. لا، في قتل الخطأ وشبه العمد، أيوة أقصد، لكن ليس في العمد. طيب يحسن هذا تنبيه، وإنما الدية على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد لا في القتل العمد، وذلك للأسباب الآتية: الأول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه صحابي بولده فقال هذا ولدك؟ قال نعم. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. ثانيا لأن قاتل العمد ليس مستحقا لماذا؟ للمواساة. ليس مستحقا للمواساة. ثالثا أن هذا يجري على أصل عام في الشريعة من التفريق بين القصد وعدم القصد، هذا قاصد القتل والثاني ليس قاصدا، فنفرق بينهما. يعني إذن العاقلة عليها وجوبا الدية في قتل الخطأ وقتل شبه العمد، أما في قتل العمد ليس على العاقلة شيء. بمعنى لو أن رجلا صدم رجلا بسيارة يتحمل، تتحمل العاقلة معه ماذا؟ الدية. لكن لو أنه قصد قتل رجل كأنه أطلق عليه الرصاص لا تتحمل العاقلة معه ماذا؟ الدية. وهذا يجري على أصل عام في الشريعة من التفريق بين القصد وعدم القصد، في الشريعة تفرق. طيب يبقى إذن هذا تنبيه، وهو أن الدية على العاقلة في قتل العمد وشبه العمد، وهذا متفق عليه بين المذاهب جميعا، غير أنه مختلف. يبقى مسألة واختلفوا في معنى العاقلة، من العاقلة؟ فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العاقلة هم العصبة، العاقلة العصبة. طيب أمسكوا الآن للأذان، تفضل. قالوا بأن العاقلة هم عصبة المجني عليه، والعصبة هم الإخوة وبنوهم والأعمام. عصبة الجاني، نعم أنا قلت المجني عليه عذرا، عصبة الجاني. وتكتب بين قوسين في قتل الخطأ وشبه العمد، في قتل الخطأ وشبه العمد، وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وأعمام الأب، أو الأعمام وإن علوا، وإن علوا. قلت هو مذهب الجمهور، قال به المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على هذا بحديث المغيرة بن شعبة، قد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العصابة، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأتين من هزيل قضى بالدية على عصابتها لما اقتتلت امرأتان من هزيل فقتلت إحداهن الأخرى. هذان دليلان. قلت والدليل الثالث هو الاعتبار بقاعدة الغرم بالغن، فلما كانت العصبة وارثة كانت العصبة فلما كانت العصبة وارثة غانمة كانت العصبة عاقلة غارمة. هذه ثلاثة أدلة، فلما كانت العصبة وارثة غانمة، فلما كانت العصبة وارثة غانمة عذرا كانت العصبة عاقلة غانمة. طيب المذهب الثاني هو مذهب الأحناف كما ترى، وقوي هذا المذهب لأنه من ترجيح من أو من اختيار شيخ الإسلام، وطبعا شيخ الإسلام إذا دخل في مسألة قوي الخلاف فيها جدا. المذهب الثاني وهو أن الدية على القبيلة أو أهل الديوان، الدية على القبيلة وأهل الديوان، و وهذا مذهب الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام. واستدل عليه بأثر عن عمر رضي الله عنه، لأن عمر دون الدواوين، وقضى بأن الدي على أهل الديوان، يعني دون الدواوين، جمع كل قبيلة في ديوان. قال: وأما الوجه الثاني قالوا وهذا أقرب إلى تيسير الدية، إن لما تفرق الدية على قبيلة كاملة فيها 1000 هذا أيسر من أن يقوم بالدية عائلة أو عصبة هم 100 مثلا، فهذا أيسر. فإذا استدلوا بدليلين: أثر عمر وأصل عام في الشريعة من التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. قلت: ما الذي يترجح مذهبا هنا؟ هذا الترجيح مبني على شيء، هو صحة أثر عمر، وأن هذا الأثر يأخذ حكم ماذا؟ الإجماع. هذا يكون الرجل يغرم هنا ولكن لا يغرم من الجهة الأخرى في عملية الغرم، لأنه يخالف قاعدة الغرم بالغرم. صحيح؟ واضح. وابن تيمية يفرق بين الوارث والعاقل، قال: والوارث ليس كالعاقل. نعم. طب ما هذا فعله عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة لا يقرون عمر إلا على أمر مشروع. طيب، قلت: والذي يترجح هو المذهب الأول على المذهب الثاني، وذلك بالمرجحات الآتية. ترى أن نخالف شيخ الإسلام ها هنا، ها لا يذهب بعد أقوام يقول الجماعة بتوع ابن تيمية، وكأنها تهمة يعني. فأقول ذلك بالمرجحات الآتية: الأول، أن أثر عمر لا يثبت وهو ضعيف. ثانيا، أن حديث العصبة صريحة وصحيحة. ثالثا، وهو أن أهل الديوان أمر يتعذر ضبطه في الزمان والمكان مع تفرق الناس في الأمصار والبلدان وتباعد ذات الرحم. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع: أن عصبة الرجل هم أولى به، من أهل القبيلة، طيب، هذه هي آخر مسألة معنا اليوم، وهي مسألة العاقلة ومعنى العاقلة، وبقيت فروع لهذه المسألة تتفرع منها، وهي: المسألة الأولى، هل يدخل الأبوان في العاقلة، الأب والابن؟ والمسألة الثانية، هل يدخل الجاني نفسه في العاقلة أو لا يدخل؟ لأن مسألة خلاف، يعني من أهل العلم من قال الجاني لا يدخل في العاقلة، وطبعا لأنها مسائل خلاف والوقت طبعا قد ضاق علينا، فنكتفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله تعالى، والله تعالى الموفق والمستعان. لازلت أنبه على الدورة الصيفية العلمية التي 5 التي إن شاء الله تعالى ستعقد بمسجد القبيلة، وذلك يوم الاثنين الموافق 18 من الشهر الميلادي الجديد بثلاثة أيام ما بعد صلاة العصر، وهي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، في دراسة 5 علوم أو كتب إن شاء الله تبارك وتعالى. منبها تنبيها آخر بأن إن شاء الله تعالى درسنا أو بأن امتحان مادة الجنايات سوف يكون إن شاء الله تبارك وتعالى في الخميس، ليس المقبل طبعا لما الذي بعده، ونحن على الاتفاق بأن الامتحان يكون بعد 3 أسابيع كاملة، فقد مضى الآن 2 أسبوع وبقي الأسبوع الثالث والقادم ليعقد الامتحان بعد 15 يوما من هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ووفق. طيب الخميس بعد القادم ما تكون قد انتهيت من الامتحان، وإنما الخميس بعد القادم حتى يقع الامتحان قبل الدورة الصيفية، لأن هذا آخر خميس قبل الدورة الصيفية، خميس بعد القادم. شاب تاب وعنده شرائط، هل يجوز بيعها واستبدلها بشرائط دينية؟ نسجل عليها لكن لا يبيعها ولا يستبدلها، إنما يسجل عليها محاضرات أو خطب أو قرآن، والله تعالى الموفق والمستعان وبه التوفيق. نعم إيه؟ خطبة الجمعة يعني إلى الآن هي بمسجد الدعوة، وقد يكون في الأمر شيء إن في دعوة موجهة إلي، ولكن هذه الدعوة إلى الآن لم تستقر، فهي بمسجد الدعوة إلى الآن، والله تعالى الموفق والمستعان وبه التوفيق. درس الجمعة غدا إن شاء الله تعالى في زمانه ومكانه بمسجد الدعوة. نعم، وكذلك درس السبت الصباحي ودرس السبت عند المغرب بمسجد التوحيد بدار السلام إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.